أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في تقسيم التغير. قال: قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل لحصول التغير، ويكفي تصور ذلك التغير من جهتي أنه كان مثلا الجسم بالقوة الآن أصبح بالفعل، كون الشيء كان في حالة القوة بالنسبة لشيء آخر وتحققت الفعلية، هذا معناه التغير من حالة القوة إلى حالة الفعلية. هذا التغير إما أن يكون في جوهر الشيء، كما إذا كان التغير بلحاظ الجوهر والذات، كما في تغير الصور من صورة إلى صورة أخرى، من صورة مائية إلى صورة هوائية، أو كان في أحوال ذاته أي في أعراضه، كما قلنا تغير اللون من لون إلى لون آخر. التغير على قسمين. عندنا تغير دفعي، وعندنا تغير تدريجي. ما هو الفرق بين التغير الدفعي والتغير التدريجي؟ التغير الدفعي لا يتحقق إلا في الآن، بخلاف التغير التدريجي فإنه يتحقق في الزمان، يكون واقعا في الزمان، بينما التغير الدفعي إنما يتحقق في الآن. فإن قلت: أليس الآن هو الزمان؟ نقول: لا، تقدم معنى الآن كاصطلاح فلسفي أكثر من مرة. قلنا الآن بمعنى نهاية الشيء، فالآن ليس معناه المعنى العرفي الذي يعبر عنه بالثانية أو جزء ثانية، فإن هذا جزء من أجزاء الزمان. مرادنا من الآن في اصطلاح الفلسفة هو طرف الشيء، فيقال الآن هو طرف الزمان. ومن المعلوم أن الآن يكون خارجا عن الزمان، كما قلنا أن نهاية الخط نقطة، والنقطة تكون خارجة عن الخط، فالآن يمثل طرف الزمان. ولذا عندما نقول التغير الدفعي من قبيل الاتصال والانفصال، أو من قبيل الوصول والترك، إذا ترك الجسم هذه النقطة، هو الآن في هذه النقطة تركها، هنا يقال حصل تغير دفعي، وهو من خلال الابتداء يعني ابتدا. وإذا وصل أيضا يقال حصل تغير دفعي، وهو بلحاظ انتهاء الحركة. فبداية الترك تغير دفعي، كما أنه وصول الشيء يعد تغيرا دفعيا، بخلاف التغير التدريجي. التغير الدفعي كالاتصال، هذا تغير دفعي، بخلاف التغير التدريجي. التغير التدريجي قال هو الحركة. التغير التدريجي من قبيل خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. لماذا هنا العلامة الطباطبائي قال التغير التدريجي هو نفس الحركة، معنى الحركة هو الحركة، بلحاظ أن التغير التدريجي، التدريج بمعنى قبول الانقسام الى اجزاء غير مجتمعة الوجود. اذا كان التدريج يقبل الانقسام الى، بمعنى قبول الانقسام الى اجزاء ليست مجتمعة الوجود، وبعبارة اخرى ليس التدريج الا ان يكون الشيء في آن بعد آن، في آن بعد آن، في حد بعد حد. كون الشيء يتحرك تدريجا بمعنى انه لا يكون في النقطة باء الا بعد تصرم النقطة ألف، ولا يكون في جيم الا بعد تصرم النقطة باء، وهكذا. فهو في آن بعد آن وفي حد بعد حد، فهو اذا يقبل الانقسام. نعم، وان كانت هذه الاجزاء المنقسمة ليس لها اجتماع في الوجود، لانها لا يتحقق الجزء اللاحق الا بانعدام الجزء، فهذه الاجزاء المفروضة ليست مجتمعة في الوجود كما مر ذكره في مقولة الكم. اذا اذا كان التدريج قبول انقسام الى اجزاء ليست مجتمعة في الوجود، هذا المعنى وهو قبول الانقسام هو من خصائص الحركة، لأن الحركة من خصائصها أن كون الشيء يتحرك يعني يقبل الانقسام إلى أجزاء ليست مجتمعة في الوجود. ولذلك قال العلامة وأن الثاني وهو التغير التدريجي هو الحركة، من باب هذه النقطة، من جهة هذه النقطة، وهي لما كان التدريج قبول انقسام ولما كان قبول الانقسام من خصائص الحركة، إذا التدريج هو يكون موافقا لمعنى الحركة. قال قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير، إما في ذاته كما في تغير الصور النوعية من صورة مائية إلى هوائية، أو في أحوال ذاته، أحوال ذاته يعني في أعراضه، فإن حال الشيء عرضه كما في تغير لون التفاحة مثلا. فاعلم أن حصول التغير إما دفعي كالاتصال والانفصال والوصول والترك، وقلنا أن التغير الدفعي لا يتحقق إلا في الآن الذي هو طرف الزمان، فنهاية الحركة ونهاية الزمان يحصل التغير الدفعي، وإما تدريجي والثاني وهو التدريجي. قال هو الحركة وهو نحو وجود تدريجي للشيء، ينبغي أن يبحث عنها من هذه الجهة، من جهة الوجود في الفلسفة الأولى. الفصل الثالث في تحديد الحركة. هنا العلامة يحاول أن يعرف الحركة. الشيخ المظفر في منطقته في مباحث التعريف حاول أن وضع سؤالا انقض التعريف التالية، جاء بتعريف الحركة أو لا، حتى في غير الأسئلة قال أن تعريف الحركة بأنه الانتقال من شيء إلى شيء آخر، هذا التعريف غير صحيح. كثير من الطلبة في المنطقة يقول لماذا يكون هذا التعريف ليس صحيحا؟ الحركة تعني الانتقال من شيء من مكان إلى مكان آخر. هذا التعريف للحركة إنما يكون تعريفا غير منطقي بلحاظ أنه تعريف ليس جامعا، بلحاظ أنه ليس جامعا لجميع أنواع الحركة، لكون هذا التعريف يختص بمقولة المكان، فكون الانتقال من مكان إلى مكان آخر هذا يختص بما كان يقبل الانتقال، ألا وهو ما كان نسبة الشيء إلى المكان، فيكون هذا فقط يندرج تحت مقولة العين، بينما هناك حركة لا يختص بها مقولة العين، هناك بقية الأعراض، هناك حركة في الكي، هناك حركة الكم، هناك حركة في الجوهر، هناك حركة في الجوهر. من هنا الفلاسفة عرفوا الحركة تبعا لما ذكره المعلم الأول أرسطو طاليس بأن الحركة تعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. وهنا إشكال، وحاصل هذا الإشكال أن التدريج الذي أخذ في حد الحركة ما معناه؟ التدريج كما قلنا هو وقوع الشيء آنا بعد آن، كون الشيء يقع آنا بعد آن يسمى تدريجا. هذا واحد. اثنين، الآن قلنا هو طرف الزمان. ثالثا، الزمان هو مقدار امتداد الحركة. إذن نجد أن الحركة أخذ في حدها وفي تعريفها كلمة التدريج، وكلمة التدريج مأخوذ في حدها الآن، والآن الذي يعني طرف الزمان، والزمان الذي هو مقدار امتداد الحركة، فتوقف فهم الحركة على الحركة. وهذا دوره، وهذا دور، لأن الحركة يتوقف فهمها على التدريج، والتدريج يرجع في نهاية المطاف إلى الزمان، والزمان الذي يعين امتداد الحركة، فيتوقف التدريج أيضا على الحركة. الحركة تدريج، والتدريج آنات متعاقبة، والآن طرف الزمان، والزمان ماذا؟ مقدار امتداد الحركة. التدريج يعني ماذا؟ رجع في نهاية المطاف إلى الحركة، والحركة متوقفة على التدريج، وهذا دوره. دائما الطلبة يجدون صعوبة في تصوير الدور، نتيجة أن أكثر الدور هو دور مصرح، دور مضمر بمراتب، يعني هم لا بعض الطلبة لا يستوعب الدور إلا إذا مثلا قلنا ألف على بابا على ألف، يعني دور صريح، فيقول ما لا أجد أن هذا توقف على هذا وهذا توقف على هذا. أكثر الدور في الأصول وفي الفلسفة يكون من قبيل الدور المضمر بمراتب، من قبيل هذا الدور. الحركة تتوقف على التدريج، الآن التدريج لابد أن تسلسل فيه حتى تصل إلى الحركة، والتدريج آن، والآن طرف الزمان، وطرف الزمان والزمان هو مقدار امتداد لاحظ وقف إلى نهاية الشيء وهي الحركة. إذا فالتدريج توقف على الحركة، والحركة متوقفة على التدريج بمرتبتين. هذا الإشكال دفع بما يلي: أن التدريج معنى بديهي واضح لا يحتاج إلى هذا التعقيد، أن يقال التدريج كون شيء آنا بعد آن، والآن هو طرف الزمان، والزمان هو مقدار امتداد الحركة. التدريج بديهي التصور يتحقق بإعانة الحس عليه، فلا نحتاج إلى أن نأتي بهذا التعقيد ليقال بحدوث الدوري. قال: قد تبين في الفصل السابق أن الحركة خروج الشيء من القوة من قبيل حركة الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، كان موجودا، كان مستقرا في النقطة ألف، فخرج من القوة إلى الفعل، لأنه له بالقوة أن يكون في النقطة باء. خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وإن شئت فقل هي أي الحركة تغير الشيء تدريجا، والتدريج معنى بديهي. دفع إشكال مقدر، والتدريج معنى بديهي التصور بإعانة الحس عليه، دفع ذاك الإشكال الذي قلناه وهو الدور. وعرفها المعلم الأول بأن الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. نعم. كل مفهوم يعني بحسب الاستقراء قالوا أن جميع المفاهيم الثانوية خصوصا الفلسفية مو منطقية، لأن المفاهيم المعقولات الثانية على قسمين فلسفية ومنطقية، والمنطقية تعرف كل جزئي جنس فاصل، فكانت المعقولات الثانية الفلسفية من قبيل الوجود، من قبيل العلة، من قبيل المعلول. قالوا نعم إذا أحرز أنها من المعقولات الثانية الفلسفية فإنها لا تكون قابلة للتعريف لعدم تركبها من الحدود والرسوم، لكن أنه قد تجد أنه بعضهم يعرف العلة ويعرف المعلول أو يعرف بعض المعقولات، ولكنه يلتزم في نفس الوقت بأنها لا نسلم أنها من المعقولات الثانية الفلسفية، إما أنها يدرجها من المعقولات الماهوية أو يرجعها للمعقولات الثانية المنطقية. وهذا كثيرا تجده في كتاب المنهج الجديد للشيخ المصباح اليزدي، هو دائما يخالف العلامة والمشهور، أحيانا أن المشهور يعتبر هذا مفهوم فلسفي ولا يرجع إلى المفاهيم الماهوية أو المنطقية أو ما شابه ذلك. كثير في المنهج الجديد يناقش أن هذا مفهوم فلسفي كما قال به المشهور أو ليس كذلك. كونه بديهي أم غير بديهي صعب أم أنه أو ماهوي أو فلسفي صعب؟ ماهوي و معقول ثاني. نعم، الضوابط التي ذكرناها في تلك الدروس، الخصائص التي بها تسترق المفاهيم الفلسفية عن المفاهيم الماهوية، ذكرنا جملة من الخصائص. نعم. لا، هو يلتزم بالضابطة، لكن هو يقول هذه الضابطة لا تنطبق بنوع من التعمل. يعني نحن نقول مثلا أن بعض المفاهيم تدرك مباشرة، هو يقول لا، هذه ليس إدراكه مباشر، هذه إدراكها إنما يكون بواسطة التحليل العقلي، يكون عن طريق جهد نشاط عقلي، وهذا الذي ندرجها في المفاهيم. فهو يسلم بالضابطة لكن تطبيق الكبرى على الصغرى في غير محله. يخب مجال التطبيق هذا الذهنية في كل إنسان، يعني الضابطة موجودة، تلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرغوا، إنما علينا إلقاء الأصول. نعم. قال المعلم الأول أن الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. هذا التعريف يتوقف على ذكر واسترجاع مطلب. حاصل هذا المطلب ما هو؟ أن الكمال على نحوين، كمال أول وكمال ثاني. الكمال الأول والكمال الثاني على معنيين في الفلسفة، الكمال على قسمين، كمال أول وكمال ثاني. والكمال الأول على معنيين والكمال الثاني على معنيين. المعنى الأول للكمال الأول، ما هو الكمال الأول وما هو الكمال الثاني بالمعنى الأول؟ هو ما تقدم ذكره لاحقا، عفوا سابقا، قلنا سابقا أنه إذا كان الشيء يعد ذاتا للشيء فيعد كمالا أول، وإذا كان من أحواله يعد كمالا ثانيا. ولهذا قلنا الصور النوعية تعد كمالا للنطفة، الصورة الإنسانية، الصورة المائية، الصور النوعية تعد كمالا أولا، بينما ما يلحقها من الضحك وما شابه ذلك والكتابة تعد كمالا ثانيا. هذا تقدم في أكثر من موطن، فقلنا الصور النوعية تعد كمالا أول بالنسبة لهذه النطفة، وما يلحق بها بعد تحققها يعد كمالا ثانيا كالكتابة والضحك والضحك والشعرية وما شابه ذلك. عندما يقال أن الحركة كمال أول لا يراد بالكمال الأول الصور النوعية، إنما يراد من بالكمال الأول والثاني بالمعنى الثاني هو هذا المعنى، أن الجسم المتحرك إذا كان موجودا في النقطة ألف، هو عندما يتحرك هذا الجسم فإنه يكون قاصدا للوصول إلى النقطة باء، بداية حركته سيره هذا يعد كمالا أولا له، هذا السير يعد كمالا أولا، وأيضا وصوله في النقطة النهائية وهي نقطة باء يعد كمالا ثانيا. سيره كمال أول، وصوله إلى مقصده والتمكن فيه يعد كمالا ثانيا. إذن التفت، هنا ليس بمعنى الصور النوعية وما يلحق وما يكون حالا من أحوالها. إذن إذا قيل أن الحركة كمال أول، هذا بلحاظ أن الجسم يحمل قوة أن يتحرك ويسير، والكمال الثاني للجسم المتحرك هو أن يصل إلى مقصده ويتمكن فيه، فيكون ذلك كمالا ثانيا. إذا اتضح الكمال الأول والثاني بالمعنى الأول والكمال الأول والثاني بالمعنى الثاني، نقول في المقام، يقول المعلم الأول أن الحركة كمال أول لما بالقوة، من حيث إنه بالقوة كمال أول لما بالقوة. هنا نجد أن الصور النوعية قلنا هي كمال أول، وهذه النطفة كمال أول لمن؟ بالنطفة التي تحمل قوة الصور. إذن نجد أن الصور النوعية تعد كمالا أول لما بالقوة، بمعنى أن الصورة النوعية تكون كمالا أول للنطفة بلحاظ أن النطفة تحمل قوة الصور النوعية. إذن المقطع الأول من التعريف وهو كمال أول لما بالقوة، فقط هذا المقطع يشمل حتى معنى الصور النوعية، يشمل معنى الصور النوعية. لماذا؟ لأن الصور النوعية تكون كمالا أول للنطفة، لكنها ليست هي بالنسبة إليها تكون بالقوة، لأن النطفة تحمل قوة الصور النوعية. ولكن التفت، وإن كانت النطفة تحمل قوة الصور النوعية ولكنها هذه الصور النوعية هي فعلية لها، يعني تحمل النطفة قوة الصور النوعية، ولكن هذه الصور النوعية تكون فعلية للنطفة ولا تكون أنها هي بالقوة. بينما إذا جئنا إلى الجسم المتحرك، المتحرك سيره يعد كمالا، سيره يعد كمالا أول. هذا الجسم الآن الذي هو في هذه المنطقة يحمل قوة السير، وهذا السير يعد كمالا لما بالقوة، لكن التفت من حيث أنه بالقوة، لا أنه من حيث أنه بالفعل، من حيث أنه بالقوة، بلحاظ أن هذا الجسم يكون مقدمة للوصول إلى المنتهى، فهو سير نحو المقصد الذي يتمكن فيه. إذا سألنا ما هو الفرق بين الكمال الأول الذي هو الصور النوعية والكمال الأول الذي للحركة، نقول هنا نقطة مشتركة بينهما ونقطة افتراق بينهما. نقطة الاشتراك بينهما أن الصور النوعية تكون كمالا أول لما بالقوة، لأن الآن هذه النطفة تحمل قوة الصور النوعية. كذلك هذا الجسم في الحقيقة والواقع، هذا الجسم الكمال الأول له هو أنه بداية انطلاقته، بداية سيره، أنه يحمل السير والانطلاق، فيعد كمالا له لما بالقوة، ويحمل كمالا، ذاك الكمال هو أنه له قوة الانطلاق وقوة التحرك وقوة السير. إذن هذه نقطة مشتركة بين الصور النوعية والصور والكمال الأول للحركة. نقطة الافتراق هي المهمة، أنه إذا جئنا إلى هذه الصور النوعية في الحقيقة والواقع، هذه الصور النوعية هي ليست مقدمة لشيء، إنما تكون فعلية لهذا للنقطة. بينما إذا جئنا إلى الكمال الأول للحركة، يعد كمال الأول للحركة ما هو إلا مقدمة للوصول إلى النقطة الأخيرة، وهي التي يتمكن فيها الجسم المتحرك. ولهذا قال كمال أول لما بالقوة. هنا عندما يقول كمال أول لما بالقوة، يشترك المعنى الأول وهو الصور النوعية والكمال الأول للحركة، لكن بقوله وبذكره هذه الحيثية من حيث إنه بالقوة، هنا تخرج الصور النوعية. لماذا تخرج الصور النوعية؟ لأن الصور النوعية تكون فعلية للنطفة، لا تكون أنها من باب مقدمة لأمر آخر، بخلاف كمال الحركة. كمال الحركة الأول يكون ما هو إلا مقدمة للوصول إلى الكمال الثاني. توضيحه قال أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء، ما يمكن أن يحصل هذا بلحاظ ما بالقوة، والصور النوعية أيضا من الشيء الذي يمكن أن يحصل، قال كمال له. والشيء الذي يقصد بالحركة حالا من الأحوال كالجسم مثلا، يقصد مكانا، الجسم يقصد مكانا ليتمكن، هذا القصد كمال أول، التمكن فيه كمال ثاني، فيسلك إليه، يعني هذا السلوك، القصد بمعنى أقصد يقصد سلوكا، هذا السلوك والسير هو الكمال الأول. كان كل من السلوك والتمكن في المكان الذي يسلك إليه الجسم كمالا لذلك الجسم، غير أن السلوك كمال أول لتقدمه، تقدمه على ماذا؟ على التمكن، والتمكن كمال ثان. فإذا شرع في السلوك، يعني الجسم شرع الجسم فقد تحقق للجسم كمال لكن لا مطلقا، بل تحقق له كمال من حيث انه بعد بالقوة بالنسبة الى كماله الثاني، يكون بالقوة بالنسبة الى كماله الثاني، وهو الكمال الثاني التمكن في المكان الذي يريده. فالحركة كمال اول لما هو بالقوة بالنسبة الى الكمالين، من حيث انه بالقوة بالنسبة الى الكمال الثاني. الكمالين عن الكمال الاول والكمال الجسم بالنسبة للكمال الاول وهو السير بالقوة، وايضا بالنسبة الى التمكن يكون بالقوة، فهو الحركة كمال اول لما هو بالقوة بالنسبة الى الكمالين. هذا الجسم الان يحمل قوة السلوك، فهو بالقوة بالنسبة الى الكمال الاول وهو السلوك، وايضا يحمل قوة التمكن فهو ايضا بالقوة بالنسبة الى التمكن، من حيث انه بالقوة بالنسبة الى الكمال الثاني. لماذا يكون بالقوة بالنسبة الى الكمال الثاني؟ لان هذا السير ما هو الا مقدمة للكمال الثاني، بخلاف الصور النوعية. الصور النوعية وان كانت كمالا بالنسبة الى النقطة، والنقطة تكون بالقوة والصور النوعية بالقوة بالنسبة الى نقطة، ولكنها لا تكون بالقوة بالنسبة الى شيء اخر، وهذا قرنا من حيث انه بالقوة الى الكمال الثاني، حتى يخرج الصور النوعية لانها ليست من حيث انها بالقوة الى امر اخر. قال وقد تبين بذلك ان الحركة تتوقف في تحققها على امور ستة. المبدأ الذي منه الحركة يعني بداية الانطلاق، والمنتهى الذي إليه الحركة وهو المقصد، والموضوع الذي له الحركة. ما هو الموضوع؟ هو المتحرك، الجسم، السيارة، الإنسان الذي يتحرك هو موضوع الحركة، والفاعل الذي يوجد الحركة وهو المحرك، والمسافة التي فيها الحركة، المسافة يعني التي يقطعها المتحرك بالحركة. يقال ما هي المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة؟ والزمان، الزمان هو المقدار الامتداد الذي يعين مقدار الحركة. الزمان امتداد كمي يتعين به مقدار الحركة الذي ينطبق عليه الحركة نوعا من الانطباق، وسيجيء توضيح ذلك. هذه الأمور التي ذكرها الستة سوف نشرع في بيانها أمرا أمرا في الفصول القادمة، يعني كل فصل سوف يتطرق إلى هذه المبادئ وبيان وتحقيق هذه الأمور الستة. بعد ذلك يشرع العلامة في تقسيم الحركة إلى توسطية وإلى قطعية. قال تعتبر الحركة بمعنيين. عندما يقول أن الحركة تعتبر بمعنيين فهذا يفسر عنوان الفصل وهو انقسام الحركة، يفسره من أي جهة؟ من جهة أن الحركة لا تنقسم إلى قسمين، حركة توسطية وحركة قطعية، إنما نقول الحركة تقال على معنيين، معنى يسمى معنى الحركة التوسطية ومعنى آخر يسمى الحركة القطعية. فليس تقسيم الحركة إلى توسطية وقطعية كتقسيم الإنسان إلى ضاحك وغير ضاحك. هناك عندنا أمران، أحدهما حقيقية، أحدهما ضاحك والآخر غير ضاحك، بمعنى الانقسام، بمعنى أنها تقال على معنيين. إنما الحركة هي حركة واحدة في الخارج يمكن أن تلحق بلحى ضيق، وإلا لا توجد حركتان في الخارج بنحو تقسيمين حقيقيين، قسمين حقيقيين. ولهذا عندما قال تعتبر الحركة بلحاظ أن الحركة في الخارج هي أمر واحد، إن لاحظها العقل بلحاظ أطلق عليها معنى الحركة التوسطية، وإن اعتبرها بلحاظ آخر أطلق عليها معنى الحركة القطعية، لأنه في الخارج تنقسم الحركة فعلا إلى قسمين حقيقيين أحدهما التوسطية والأخرى القطعية. إذا قوله تعتبر الحركة بمعنيين هذا بيان لمعنى كلمة انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية، وإلا الحركة حقيقة واحدة هي كمال أول أو خروج الشيء من القوة إلى الفاعل. وهذا المعنى للحركة التوسطية والقطعية مر سابقا في مقولة الكن ذكرناه، قلنا تارة نلاحظ المتحرك أنه يكون واقعا بين المبدأ والمنتهى. إذا كان المتحرك واقعا بين المبدأ والمنتهى، يعني من واقعا بين النقطة ألف والنقطة باء، في أي حد فرض من الحدود الواقعة بين المبدأ والمنتهى يقال الجسم ما زال في حركة، وهذا الذي قلنا هو ما دام في وسط الطريق. ما دام هو في وسط الطريق هو ما زال في حركة. لماذا؟ لأنه الحركة ليست ملحوظة إلا بمعنى أن يكون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، فلو وضعت يدك على أي حد من حدود هذه المسافة الواقعة بين المبدأ والمنتهى يقال الجسم ما زال في حركة، لأنه ما زال بين المبدأ والمنتهى، كونه يتوسط بين المبدأ والمنتهى، ولهذا سميت بالحركة التوسطية. الحركة التوسطية نسبة الحركة إلى الحدود، نسبة الكلي إلى أفراده. كيف؟ ألا يقال أن الإنسان يتحقق بتمامه في كل فرد؟ الإنسان موجود بوجود زيد، وأيضا موجود بوجود عمر، وموجود بوجود بكر، وبوجود خالد. كذلك الحركة نسبتها إلى حدودها، نسبة الإنسان إلى أفراده، نسبة الكلي إلى أفراده، بمعنى أن كل حد يقال حركة حركة حركة حركة. في قبال هذا الاعتبار الحركة القطعية، الحركة القطعية تكون نسبة الحركة إلى حدودها نسبة الكل إلى الجزء، وليس نسبة الكل إلى الجزئي. نسبة الكل إلى الجزئي أي نسبة الإنسان إلى أفراده، بينما نسبة الكل إلى الجزء لا يقال أن الكل متحقق في هذا الجزء وفي هذا الجزء وفي هذا الجزء. الكل لا يتحقق إلا بلحاظ جميع أجزائه، فيكون الجزء جزءا من الحركة من الكل، والجزء الآخر جزءا من الكل. أما لا يقال أن زيد هو جزء من الإنسان، لا، زيد هو الإنسان، ولا يقال عمرو هو جزء من الإنسان، يقال عمرو هو الإنسان. ولهذا يقال الجزئي كمحمد يكون هو الإنسان، بينما الجزء لا يكون هو الكون، بل الجزء هو جزء من الكون. إذا كانت الحركة نسبتها نسبة الكل إلى الجزء، هذا هو المعبر عنه بالحركة القطعية. لماذا؟ لأنك تلحظ لأنك تلحظ الحركة بما هي قطعة واحدة. امتداد واحد مقسم إلى أجزاء، مقسم إلى أجزاء، فكل جزء من وكل حد من حدود الحركة وكل جزء من أجزاء الحركة ومن آناف الحركة يمثل جزءا من أجزاء الحركة، يمثل جزءا من أجزاء الحركة، تمام هذه الأجزاء هي الحركة، هي الكل، بخلاف هناك في الحركة التوسطية، فإنه في الحركة التوسطية يكون الحد حركة، ولهذا مهما لأنه لم تلحظ إلا كونه بين المبدأ والمنتهى، ففي أي موطن كان المتحرك يقال هو في حركة. وهذا المعنى نحن فصلناه أيضا ببيان عرفي في مبحث مقولة الكم، قال تعتبر الحركة بمعنيين، أحدهما كون الجسم، الجسم بمعنى المتحرك، المتحرك بين المبدأ والمنتهى، بحيث لاحظ كل حد يعني حدود المسافة فرض في الوسط فهو أي المتحرك أي الجسم ليس قبله قبل الحد ولا بعد الحد فيه. هذه العبارة أرجع إليها ووضحها ببيان واضح. وهو قال حالة بسيطة، الحركة التوسطية حالة بسيطة، معنى أنها حالة بسيطة يعني غير مركبة من أجزاء بالقوة، طبعا لا توجد هناك، هذه لا توجد أبينها فيما بعد، قال غير مركبة من أجزاء، حالة بسيطة لأنها غير مركبة من أجزاء، ثابتة لا انقسام فيها. لماذا لا انقسام فيها؟ لأنك أنت لم تلحظ إلا كون الحركة بين المبدأ والمنتهى، لم تلحظ هذه الحدود الممتدة، وتسمى الحركة التوسطية. وثانيهما الحالة المذكورة، أي بين المبدأ والمنتهى، لكن من حيث لها أي للحركة نسبة إلى حدود المسافة، من حد تركها ومن حد لم يبلغها، أي إلى قوة تبدلت فعلا وإلى قوة باقية على حالها بعد يريد المتحرك أن يبدلها فعلا. ولهذا قيل الحركة ما هي إلا امتزاج القوة والفعل، إلى قوة تبدلت فعلا، يعني هذا الجسم الآن هو بالقوة بالنسبة إلى النقطة باء الآن تبدلت فعل، فإذا تحرك الجسم من النقطة باء إلى النقطة من النقطة ألف إلى النقطة باء، إذن هو خرج من القوة إلى الفعل، تبدلت من القوة إلى الفعل، كونه في النقطة باء نسبته إلى النقطة هو بعد بالقوة يريد أن يحققها، لاحظ إلى قوة تبدلت فعلا إذا تحرك من ألف إلى باء، وإلى قوة باقية على حالها ما دام هو في النقطة باء يكون بالقوة بالنسبة إلى جيم، بعد يريد المتحرك أن يبدلها فعلا، يبدلها بأن يكون في النقطة جيم، ولازمه لازم ماذا؟ لازم هذه التبدلات من قوة إلى فعل، من فعل إلى قوة، من قوة إلى فعل، من فعل إلى قوة، الانقسام إلى الأجزاء والانصرام والتقضي تدريجا، معنى تدريجا آن بعد آن، كما أنه خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، وتسمى الحركة القطعية. قلنا نسبة الحركة في الحركة القطعية نسبة الكل إلى الأجزاء، بخلاف الحركة التوسطية نسبة الكل إلى الأفراد إلى الجزئين. هنا ما معنى قوله فهو أي الجسم ليس قبله ولا بعده فيه؟ معنى ذلك التفت لهاتين الحالتين حتى يتضح معنى العبارة، قلنا أن الحركة التوسطية بمعنى أن يكون الجسم المتحرك بين المبدأ وبين المنتهى. هذه لابد أن تبقى في أذهاننا هذه العبارة. إذا ليس له لا يكون هو فقط في المبدأ. إذا كان فقط في المبدأ لا يقال أنها حركة، وإذا كان في المنتهى أيضا لا يقال أنها حركة توسطية. لابد الحركة التوسطية أن يكون الجسم بين المبدأ والمنتهى، بين ألف وباء. هنا نقول هكذا: إذا كان الجسم المتحرك له آن قبل له آن قبل الترك وآن له آن بعد الترك، نعم قبل الترك أو عبر عنه له آن قبل الانطلاق. إذا كان هذا الجسم مثلا الآن هو مستقر في هذه النقطة، في نقطته قبل الحركة، إذا هو نجد أن الجسم قبل حركته يكون مستقرا، قبل حركته يكون مستقرا. أيضا نجد أنه إذا وصل يكون بعد وصوله مستقرا، إذا هو مستقر قبل حركته ويكون له استقرار بعد وصوله، بعد وصوله يكون مستقرا بعد وصوله ويكون له استقرار قبل انطلاقته. إذا جئنا إلى هذا الجسم وكان مستقرا، إذا كان مستقرا ففي الحقيقة والواقع هنا لم تكن له إلا بداية، استقرار قبل انطلاقته ويكون مستقرا بعد وصوله. هنا إذن هذا الجسم ليس له مبدأ ومنتهى، عفوا لا يكون واقعا بين المبدأ والمنتهى، يكون فقط له مبدأ وله منتهى. لماذا؟ لأنه إذا لوحظ هذا الجسم مستقرا قبل انطلاقته إذن هو له مبدأ فقط، وإذا لوحظ مستقرا بعد وصوله يكون فقط له منتهى. إذا لم يكن واقعا بين المبدأ وهذا لا يطلق عليه أنه حركة توسطية. وبعبارة أخرى يجب إذا لاحظنا معنى الحركة التوسطية أنها الواقع بين المبدأ والمنتهى، يجب أن لا نلحظ السكون، السكون بمعنى الاستقرار. لأنك إذا لاحظت السكون الذي يعني الاستقرار فهذا لا ينطبق عليه أنه حركة. لماذا؟ لأن السكون وهو الاستقرار إما أن يكون له فقط مبدأ كما إذا كان مستقرا قبل الانطلاق أحسنتم، أو يكون السكون ليس له إلا منتهى فقط كما إذا كان مستقرا في حالة الوصول. إذا كون السكون متحققا لا كون السكون متحققا لا يقع ذلك الجسم بين المبدأ فهو يكون إما مبدأ وإما منتهى. إذا لا نتصور السكون، السكون خلف الحركة التوسطية، خلف الحركة التوسطية. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام: إذا كان الحركة التوسطية إذا كانت الحركة التوسطية بمعنى كون الجسم بين المبدأ والمنتهى، إذا لا نتصور السكون. لماذا نتصور السكون؟ تصور السكون خلف انطباق معنى الحركة التوسطية. الحركة التوسطية ما كان الجسم واقعا بين المبدأ والمنتهى، وهذا لا يستمع مع السكون. إذا في الحقيقة والواقع لا بد لكي نتصور الحركة التوسطية نقول أن يكون الجسم بين المبدأ والمنتهى بحيث كل حد فرض في الوسط لا يكون له قبل، لا يكون قبله وبعده فيه، يعني لا يكون له استقرار بلحاظ المبدأ بلحاظ نقطة الانطلاق، ولا يكون له استقرار بلحاظ نقطة الوصول. لماذا؟ لأنه إذا لوحظ كذلك لم يلحظ بلحاظ كونه بين المبدأ والمنتهى. فهنا عندما قال كون الجسم بين المبدأ والمنتهى بحيث كل حد من حدود المسافة فرض في الوسط فهو أي الجسم ليس قبله. لماذا ليس قبله؟ لأنه لو لوحظ قبله ليس قبله في الحد، يعني لأنه لو لوحظ كذلك كان فقط له مبدأ، إذا لم يكن بين المبدأ وال، وقلنا نحن كل حد فرض، أنا أقرب الفكرة على اللوح، لاحظ إذا قلنا هذه نقطة ألف المبدأ والنقطة باء المنتهى، الحركة التوسطية ما تعني أن هذه الحدود حدود المسافة كل حد فرض يكون بين المبدأ والمنتهى. هذا النظير الذي يسافر منكم إلى طهران، نقول لو وصل إلى محطة البنزين يقال هو أيضا بين المبدأ والمنتهى، لو وصل إلى نقطة مثلا أخذ العوارض أيضا هو بين المبدأ والمنتهى. كل حد لا بد يفرض في هذا الوسط يفرض أنه بين المبدأ والمنتهى لكي ينطبق عليه معنى الحركة التوسطية. بينما لاحظ معي لو فرض أن هذا الوسط هذا الحد لو فرض أن هذا الحد انتهى التفت معي لو فرض أن هذا الحد أنه ترك البداية وبعد لم يصل إلى النقطة التي تليه، إذن هذا الحد في الحقيقة والواقع ترك هذه النقطة واستقر في هذه النقطة وبعد لم يصل إلى هذه النقطة، إذن تحقق هنا ماذا؟ استقرار. إذا تحقق هنا استقرار إذا لم يكن بين المبدأ والمنتهى، لأن الاستقرار يعني إما أن يكون له مبدأ أو يكون له منتهى. ففي الحقيقة نجد أنه لا يتحقق هذا بين المبدأ والمنتهى، لأنه لا بد أن يكون الجسم بين المبدأ والمنتهى، وهنا بهذا اللحاظ استقر في هذا الوضع. ولما استقر في هذا الوضع دائما المستقر إما أن يكون مستقر بلحاظ نقطة انطلاقه فيكون مبدأ، أو يكون مستقر بلحاظ نقطة وصوله فيكون فقط منتهى، فلا يكون بين المبدأ والمنتهى، وهذا خلق الحركة التوسطية. لهذا يقول العلماء إذا أردنا أن نقول أن كل حد واقع بين المبدأ والمنتهى لا نقول أنه ترك الذي قبله واستقر في الذي بعده ولم يصل في الذي بعده، ليس قبله وبعده فيه، وهذا معنى أن كل حد فرض في الوسط هو واقع بين المبدأ والمنتهى. إذن هو هذه الحيثية هذا المعنى ليس قبله ولا بعده فيه ما هو إلا دفع ما يقال أنه في هذه النقطة، نجد أنه الجسم إذا ترك السابق وتحقق في اللاحق، هو ترك السابق ويكون نسبته إلى اللاحق إلى البعد بعده في القوة هنا في الحقيقة والواقع إذا كان هنا فهو مستقر، وإذا كان مستقرا لن تكون له لا تكون له إلا حالة واحدة، وإما مبدأ وإما منتهى، ولا يكون واقعا بين المبدأ والمنتهى، وهذا خلق الحركة التوسطية التي تعني أن يقع بين المبدأ والمنتهى. والحمد لله.